إخوة المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: من أهان خمسة خسر خمسة، من استخف بالعلماء خسر الدين، ومن استخف بالأمراء خسر الدنيا، ومن استخف بالجيران خسر المنافع، ومن استخف بالأقوياء خسر المودة، ومن استخف بأهله خسر طيب المعيشة، ومن استخف بأهله خسر طيب المعيشة. الحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى وجدنا في هذا الوقت، في هذه الدنيا، لوقت قليل ولمقصد عظيم. يوجدان مشى أن عبد ربي سبحانه وتعالى أزعلوك بالظن أرجسهم طوط عربي عجمي أبيض أسود، مقصد واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيومين هذا الإنسان، هذا المؤمن، يزيد في معرفة خالقه سبحانه وتعالى. إلا رب العالمين وجدان من عدم، كنا في وقت من الوقات غير معروفين ونسيون أحد استنى غير ربي سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة الله سبحانه وتعالى يوجدان تحت والدين مسلمين في بيئة الإسلام. أغلى نعمة في الوجود يشانط ربي سبحانه وتعالى مجانا بدون أي جهد، ونعافر نفوي ما نتوحد ربي سبحانه وتعالى، وفي خير أمة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمر الشكر لهذه النعمة، بنادم يزيد في الأعمال في الطاعة، لأن الشكر بالعمل والحمد باللسان. ومن أهم شيء بنادم لا يتكلم في هذه الدنيا السعادة، قعب اللي قن حد سيدها متخدم الدنها متكسب الدهامي شي باش كذا في غيمانك، باش كذا عاش غدا وحدي. والله سبحانه وتعالى جعل السعادة في أمرين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة لجميع الناس في الإيمان والعمل الصالح، ونغن خلقني سنصلح النغجر ماشي سنصلح النغشين لكان زوايا صدق. إن لله وإن إليه راجعون. لا حال يدوم، ما يدوم لا عمر، ما يدوم لا شبيبة، ما يدوم لا مال، ما يدوم لا زين، ما يدوم غير وجه ربي سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في السعادة الحقيقية سعادة العمل الصالح، سعادة الإيمان. كثير من الناس فهم السعادة المال، نغد الزين، نغد دخال في نبريد ربي سبحانه وتعالى، نشرع ربي سبحانه وتعالى، نغد ليمود، نغد يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين السعادة ماني. فأول طريق للسعادة الإيمان بالله تعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى. كيف بنادم قاعد يستحضر المعية ربي سبحانه وتعالى يوميا، أن الله سبحانه يبصرني بصير سبحانه وتعالى، وكذلك الله سبحانه وتعالى يسمعني سميع سبحانه وتعالى، وكذلك الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قرارة قلبي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تسكرمت المجتمع، تسكرمت الوالدين، تسكرمت الأهل، تسكرمت ربي سبحانه وتعالى. لا تخفى عنه خافية، لا تأخذه سنة ولا نوم، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان، بل الإيمان الدسمار الرضا في القضاء والقدر، هذا عبد راضي، راضي في أي حين ترنيت دونيت التجن شانس يشكر الله سبحانه، لا يعصي الله سبحانه وتعالى، تموقس دونيت يشكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله، يموقس غير في التقل، يموقس غير في الحساب، ربادي يخفف غفنا الحساب، ترنيت دونيت وجدي ما نتشي الحساب، دات رقبت الديوان للحساب المحشر سماني دماني تجيد. هذا المؤمن ولي تتيس الرضا غير بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث داق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكذلك من السعادة لنيل السعادة الحقيقية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين سبحانه جوتيش لي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي سننه راحة سعادة رحمة، در رحمة من اتت في حياة الرسول الرحمة تزد، من اتت في حياة الرسول النقمة تزد، حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضده، أتفرد حياة الرسول من أي مكان أديس الظلام، أديس الضنك، المشقة، الأتعاب، ولو أما سنويت لي ولو أما مهما يكون. فالله تعالى يبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فكيف نستحضر كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية، خاصة مع الأزواج، سي وخطاب تمتنت رسول الله تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فتفر بدات الدين تربت يدك، ابدأ سيتوني فيزا الدين رب العالمين شي باركيا لقدة، ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، سبت عاد راضي اتعت في حياتها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاطئ هدي الأغيار، هذه المرأة الصالحة. وكذلك الزوج يتبع التويز، الرسول ما يولد الولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجيسانه، الدلالة راضي على فطرة الخير، فطرة الإسلام، ولكن حسب البيئة تيف بتيوفوا بيئة الإيمان، بيئة الأخلاق الحميدة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فينمو محمديا مؤمنا، والعياذ بالله يوفوا غير ذلك على حسب البيئة الندية هذه يكمل. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الراحة، فبنادم يزمد على الحياة كلها على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، المعاش، السيطس، الصيريض، الفكر، السكان، كل. فلهذا الصحابة والعلماء والصحابيات وفين الساعة التهامة طول حياة نسن دي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ طمتو تغبشة سيني ورجازس بيقصد يفغى هذه قوة الدول القدس أحلال السيني اتقي الله فينا، نصبر جوع الدنيا ولا نصبر نار جهنم، ألعاد تاوي الدوبرك رب العالمين قدر قوت نادعة سفوسك، ولكن الحلال بتتيبون الحرام نشي ما نوش انتغا وليا نشي ما نعم تخالفت بتاوي الخبر أبتقارد هامي تسارمون هامي العصيان بسبب القوت الحرام، هامي خاطري بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ربنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم شيء يوجد النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم بعدت ليتمم مكارم الأخلاق، وقمة الدين هو الأخلاق، بسبب الإيمان أتصلح العبادة بنادم، بسبب العبادة بنادم الصالحة أتصلح المعاملات، بسبب المعاملة الصالحة أتصلح المعاشرة، بسبب المعاشرة الطيبة ينال هذا الإنسان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة عبادته، ولكن مدحه بالأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، الله عظيم، إن عظيم لا نعرف عظمة هذه الأخلاق إلا العظيم، والأخلاق هي أول شيء في الأخلاق هي المعاشرة الطيبة، خاصة ما بين الأزواج، خاطر لا بنت المجتمع لا بنت الأمم هي الأسرة، بل في الأسرة فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها المعاشرة الطيبة، الله أكبر، تصلح الأسرة وتصلح المجتمع ويصلح القرية وتصلح العالم. بالتو العيد بلاش الأخلاق في العشرة، حتى تبدأ الأسرة اللي فيكك، من ثم تخرج درية غير صالحة وهذا المشاكل والأحوال. فأهم شيء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني أهم شيء في الأخلاق بشينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هديه صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك، واعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك، واحسن من أساء إليك. المؤمن ولي السجب غير وحسن غرس هذا حسن غرس غير ويسدو سينا سيزوا غير ويسو شينا سيوش ونداء وحدي، ولكن بتا قنحد والعيد بالله ولي تقوم يسل الواجب دي قنحد تقوم عاس الواجب كما يرضي الله سبحانه، ونيد الجفاء وكان شغلاني ونيد أبرهوش، ولكن درجة الإيمان درجة الأخلاق تباين معي قنحد إلا وجدتش روحس وشتش وشس اتقاطع عشتي سامحت، وهذا قمة الأخلاق. الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا من إخلاص، هذا عاد بنادم الحياة كل يخدمت ربي سبحانه وتعالى واللي يخدم يقل مقابل أبدا، السلم باش كير السلام، الزور باش كدياس، أسوشخ باش كيوش، يعرض العرسيس الزور باش كدياس العرسيك، كل هذا ليس من إخلاص. إذا تعد حياتك كل سيد بدي غلط قدير لله تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، أمتنا على الإيمان نتعاشى يا ربي سبحانه وتعالى، خاطر كل يوم اللي يتزا لكان ننتقل إلى منه كان زقلق لونيل، الليل والنهار يبليان كل شديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود، دصنت لكان السبعينات الستينات الثمانينات لكان 2009 لكان 1430 لكان تدف 15 قرن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في آخر الزمان زمان اختلط فيه الحابل والنابل، فبنادم يومي نادي شارجة مذاكرته ولي كنا ولي قل خلاص سل غياء عاود سل تغجر ديما تمنسي وديما تفطر ديما سلوان ربي ديما سيرتو البيئة إلى الوقت زمان الفتن مغريات الشهوات يقن حدا عدى فرملي منش تحتاج يتات في الدوش 10 دقائق خلاص تكفى دون ضيف ديما دون ضيفة فرملي بس ميكاني سامشة ديتاف ساعتين كذلك نشي لكان عمس نجو نقرز لوسخ لازم نغدوش الدوش ماني مجالس الذكر مجالس العلم إيا الدادي فرهتولت إيا الداد سلتقى الله قال رسول ما أدي فجاولت إيا الداد تبيد البلا مأدوبة ماني ومأدوبة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مأدوبة أعظم هدية تهدي الطار وجلهلت وجار النمعاش خاطر الجسد وكاع كان طلع ديس دي غادي تزود البلان الدود دي غنغناوي البعيسى وعلوان الباب محمد الله ماني كتب رب العالمين أديس الدود هذه أديش أنا بيت الدود أنا بيت الوحشة أنا بيت الظلمة أنا بيت العقارب هذا ما عدتك. أما الحقيقة دبت بنادم الحق الروح والروح يتغدى من أمر الله من كلام الله وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبت الروح تغدى أدعد بنادم يخفيف في الطاعة دم زوار تزلط دم زوار غض البصر دم زوار أولا وحدي ولي تعيشي ولي أولو أني لندوشي من النور دي الله وتنجم بماذا خطر يغدى الروح. فما الشيء كان تغدى المادة أنغدى الروح أنبعث بتستمجيدي وين ربي أنبعث دان ربي أنبعث مجالس العلم مجالس الذكر أنفسد أما تلومة مدا نشي نشيك يخفاسد إني إني إني إني والو لا إني لا إني نشي فاسد. رب العالمين إننا بعد أعوذ بالله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نقص الأمن من الله، نقص المودة من الله، نقص يتلي من الله، نقص الشفاء من الله، نقص الضحك من الله، نشي بتناش نغير نفسيتنا نصلح نفسيتنا. هذا نفسيته ديك الغولت ديك الشيطان اللجاج. نعم بعض العلماء النفس أشد من 70 إبليس 70 إبليس. فمن أسباب إصلاح النفس هذه المجالس. الله سبحانه وتعالى قال سيد الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا. وكذلك من أسباب السعادة خاصة كالصول في السعادة الزوجية ربما مش السعادة الزوجية إذا ما تفهم لها لتش نغشمي الزوج النم شريك حياتك أرجز اللي فهم طعم تتفهم دميناج يود باش كالسيق وبرك تنطفاس تمودس والو شريكة حياتك أشتعاون تعطن ربي سبحانه وتعالى أتمقوى دماني إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الزوجة تحسب موجز كذلك مع زوجتك كذلك الزوج مع الزوجة تكون شلح ملح كل شيء كلار كل شيء كلار كل شيء باين ورس كرام ربان وش حياته الحبيب صلى الله عليه وسلم يتغرس مع أزواجه يسول أنت بتيتو تجمعهم إن عائشة رضي الله عنها كان في مهنة أهله يعني في خدمة أهله وإذا نودي إلى الصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه معانا إلا ما شاء الله باسط يتبين ضمر الله سبحانه وتعالى يتعاوننا يترقى يريضس يجنى يريضس يستراد يتعاوننا ولكن من الله أكبر غني السن ونتني تولت السن يخرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خذ يصدق الأمر وجارس وجار النبي صلى الله عليه وسلم يقول شقنص الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة ودقي مولاد حد يقول قيم لا تحنوت ولا الوالدين ولا قنو قصر ولا قل حجبت ولا قل تفاوين ولا قنو مودي كوبا كلش روح الله أكبر زار سلم دولد لاش الله أكبر لك الضعيف الإيمان شو حيصدق لقد لا كاركاس باطن لا فارق سيول في مانش بلاقا في مانش تمرت في مانش لقد فارق إن الله أكبر كوبا جت كلش روح لزلت يبتا تمشي دي وينو يبتا تتوجان لاش زلت الكراجات لاش زلت الحجوبة لاش زلت الدارين زلت الدار تمشي دي وين ربي إن في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال رجال لا تلهيهم بتا ولني الزراعة ولني إدارة خاطر الزراعة تغسل وقات الإدارة تغسل وقات أما التجارة ديس البزنس مع السمسية جبتني مشتارين لا تلهيهم تجارة تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله أكبر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هامي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أسش التمجيدة دو عمر المجالس دو سلي دو قيمي دو صبر جداني تلك تخدمت ونيد العمل ونيو إمار ورسخة توتا تغفت إمار وتنمزة توتا تغفت إمار برسلحات لترو واللونن ممكن لو زي قلبالة أربا تير سقيمي جدا الرجال في مساجدهم والله في قضايا حوائجهم إمار رب العالمين أغني بارك تزواجنا طروانا الوالدين غيتلنا دنيت وتقدي يوه عبر في مسابك في مانش وتقدي لاش كل حد يموت يقدر الصوال حس لاش كل حد يموت يقدر الصوال حس ربعني قوالي منا والله تعالى يبين في التعاون مع الأهل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ربنا يجزيهم. فالمؤمن والمؤمنات يعني الرجال والنساء باش كان معاون اثنين ربي خاصة في هذا الزمان بعض الشباب كثير من الشباب لان زوجن ربي يسجى جاي مسلمن اترقيت لهلس من تقفه وجرس. هذه العلوم العصريه زادتنا بركه، العلوم الدينيه هذه لا فيزيك لا شيميك تعطنا ربي تتعزم الحمد لله المتوسطه. الشاب اللي ترقد ولي تكمل عزامس اما الا في الجامعه العلوم العصريه ربات يصلح يوفقت، اما الا يخدم في مانس. اما لهلس الا نقاولت تتعزم الزياره المتوسطه استسق الباكاج وجارس انت فمش توصل اهلك غرس علم الدين غرس يعني تعطى الله سبحانه وتعالى اش تعاون ربي وشاش استاذه وتكبر وسقار سي من المي شميت الشندنا هي الشني الشني يغلب الشباب نبد معاه سند العرسان صورة الفاتحة رزت يقول واش يقول العريس تغسل الجنابة وش يسين داني تمرتو وش يا صغار ليلها سابق سابق الريال الريال الريال الريال الريال تشعل مع الريال دق الهوبل هوبل اخر الزمان عند الريال والو ريال وش تحيا كاع ما قل وكفى خير ما كثر والها با واش القناعة رأس الغنى القناعة يا وكتعد سابق داش القناعة ملياردير هذه موتي فوت ملهوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول حدا يجي سدين يجي أمر الله أسن عزم الحديث الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم أو موله النغواس والعيد بالله الدنيتو يوخر امر الله يلها مع الدنيت اصل واجد والشنو يتلين ميسني مسلمن القصارى اليتامى ونيو اسنين الحديث كذلك الدنيا جيفه وطلابها كلاب كلاب نسال الله العافيه الرسول ما يناموني كل شيء غزحب نعم المال الصالح العبد صالح بتلا صالح فاكسيني مؤمن واش عليتو دبر فيها جوار منا وجوار سيدنا سليمان عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فمن العشرة الطيبة مع الأزواج مع الزوجين الورع في الدين ربناش الورع إن الصحابة كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام خاطر في المشبوه في الحلال خاطر فهما فهما فهمتوا ربناش فهما 100% بلي داني باساجي عابر سبيل عابر سبيل الخطي عابر سبيل تغبك ترقد الصنع هبر انت الخدمن ربي هذا يرحم الجود نض والدينا اللي تزند الغلان والو اللي بني قعد تلهامي غرس غرس المفهومس باللي تدار تمدينتس داغلان صور ديالتي صور ازن الغلان هذيك سب الغاب الدغر ما شاء الله الصحابه فهم وجارنا فهم داني خاتي تغرسن تمدين غادي تغرسن تغرسن للجنه وزن للجنه يقول المرء مالي مالي ليس من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت وتصدقت فابقيت وتحك النحاس فنجان الدنيت وقطع الرحم فنجان الدنيت وتملغى مع الجيران فنجان الدنيت وتمنى مع الوالد يجمع يتمش في جنة الدنيا اسمح اسمح اسمح اسمح هاي ليك يمنغم عاد سامحت والسجد جب خاذ وتسامحت تجلاش شن محشر إن شوي تعطل حماك سمح غاش تلوم دي سمح غاش ويسمح أن ربا سيسامح الرحمون يرحمهم الرحمن وشنو والسمحة حسنا ولاش تجس بيدنا تحسب لك ما شعرك الدنبي إن نسمح باش ربا غني سامح انا هذيك هذيك النعيمان مهما يكون النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الناس فاطمه الزهراء رضي الله عنها يا فاطمه اعملي ولا تتكلي الناس ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولا انا الا ان يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمه منه وفضل ربنا يرحم يشانس الفضلس في الورع في الدين رب العالمين نرى بعد عودة بسنانجين فالصالحات قانتات حافظة للغيب بما حفظ الله فهكذا الرجال والنساء كيف نشرب الورع أهم ورع دبتها غض البصر ربما غض البصر من أسباب المشاكل الزوجية ليش السعادة ليش غض البصر إلي تغزر المحارمك وجدان حرام شو تتكرر بالقرآن وتغزر حتى تمطط نسق الخبار وتخزر دبتش تنسيب تشنا مشعر امريكا سمعت وتخزر مضروب الخبار باش واش لهنا جيت نوار جيت تبرشنت الناس سيولي الحوال العالم من وراء حجاب فكيف الوالدين تفرج الفلان مع تروانسن واش من قدر واش من دين واش من صلاة والفهم الشيء والفهم وحية إلا فارغ طول مصيبة أديت في باباتش نغدديتش داوري عدي بسلم اسم الجيدة يتسقى جدا بريد وداين وتفنت الدارين بلا جدا بريد المغضوب عليهم والضالين بلا جدا بريد يجب أن يكون فاكسيني تتجا الدواء لهلاك يطار وقص الظهريك تمتد جهنم تتشاليا وش النقص العنف بالتربي لا بلايات المصيبته نقد البيئة فازدة الدارت ابداس الحكمة اود البادين وجد عرصة وجد توسخص العنف خاطي سالبادين ربما وش خلق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سواتات رب العالمين صغار حيرة يود هذا الدين كامل وليوتي في ديرك الأصنام يتسن بتي تجو يني بلا الأصنام يويت دار الأرقم والأقم يتوحد أسن ربي ولا ونسن يقرس وحدة ربي سبحانه وتعالى سيود ليمان طوب يكمل يهاجر بعد الهجرة يدولت في فتح مكة باش كتس الأصنام وتنتي سنتا إني بلا الأصنام تسنتني نصنام يتساسنتني نسولا ونسن نتنين تسنتني نسل كعبت ولا نشين أن نشتهد إن شاء الله توتس الأصنام وسولا ونتر وانا زوجنا أداس نتنين نتنتسن إن شاء الله ربنا يوفق الخير فغضوا البصر جميع ولاني غزر غير المحارم سواء النساء أو الرجال توتسس المودت مع الهلس تلقي المشاكل واللي تعمرت الدرس هامي اللي غزر حد ورضنا تلقي التنسيب تستبيه ترارت الشيبات توز السيرة وش اللي غزرت الدراع بس حالتي اللي تغزرت بنادم سبحان الله غادي يزوج رباس وشيد الرحيم نقد سن لهلس تنسيبت ما شاء الله دزعوا له كاع 40 عام هذه مريش استنسيبت اتقابل كيفاتوني جايزة تقابل تقبلت كيفاتوني تحرام تغزر كي تغزرت ما مس غاد وزنزي خاطر ربع المصبات كلي تقول لان ربع النجعب ربع النعيون كلي نول قول انت يدخى ماشي يدخى الايمان يدخى كذلك الا الله يرضي الله سبحانه وتعالى الفكر والبصر والسمع واللسان يغزرت يزنان يتسلوان سدنان يتفكر في زنان بتدخل يساول مع سدنان هذا يتفول في زنان انت مش شخصية ستة هذا تروزي سدنان هذا يتفجال هذا يفكر انه زوصي هذا يتسيباس كلش سبحان الله بدأت تشبه سدنان كون دي غصي يا راجل تعتمد تتفش تأطرها بتقود غفش خذي تعتمد تشاو أبراني هكذا الرجل هر جزيل لنزنوزن تشغون سدنان أين لا يرضي الله حرام لا يبرشت بلحيتو قاعد والله بين القدر بين الرجلت لا إله إلا الله فنجل فراكاته رزق الله يا راجل كون راجل تحودي تخاموني قاعد فراكا غني سواطا قلنا كدنات لا يبرجني لان دلعور يمن بين الشخصية بين الإيمان بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمة الدعوة أمة القرآن الله أكبر رباني قوى الإيمان كلش غص حدود كلش غص حدود ويجي قاعنا الدسنة الزنزة زنزتي يصطر بس حدود زنزة من وتبرج لكن تدعو دي إلى الدعارة تدعو دي إلى الشر بعملك هذا ربا غني يقظين غرنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء فربا واش غض البصر فمباشره كن يغض البصر عن الحرام ربي مباشره اسيح غض البصر حلاوه ايمان في قلبه حلاوه ايمان في قلبه وحتى الشباب الى خطبا ولي اللي يعطيك الصحه تراسل يعني تخطبطت دي غض عقيده دي شنو الله نجيري مش إنا يلا هنجيري شغط سانيد أسين دي بابس وشي دي الليج على ملة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم غاشيني مبروك تلا غرج قبل عرس البيت عندود العقد قبل الشباب ترسل مع لي موبيل مع لي ميساج. نسأل الله العافية. شنو الوقت وان تزيرت تتزيرات حب المشاكل الوسين بلت وتستملات وتسيت شراسد المشاكل هامي تخالفت هذه النبي توصل ميت عقد تجي ديري تلنج لهلج ولو تجي العرس الفريق اللي قاعد الزايد ربع نفهم ربع العباد تدارت خلاص تكفايا الصح دا جيري ولي الامر نغبابة اشوشي الليس سشوه هاد الجنتواترا ربا دي سجع خلاص جساش جساش وجامك انت وكذلك من السعادة في الزواج يعني في بيئة الزواج هي الزهد في الدنيا انبسط لحياتنا ربنا واش انبسط ونتكلف ايماننا كل يقول ما باش كادي تجي العرس يلزم هذا يعاود من جديد لازم الماسو ديت في سنة مؤكدة لازم البانتري ديت في سنة مؤكدة والمشكل وين يبنى يتبنتر ويتخلص من الدن ويزيردها على الناس يذبح ويزرد ويوكل الناس النجار يلي الكتريسيان يلي البلومبي يلي لا لا والتمو دايما يمد ولا نوزن خلص العرضات هادي صالق قسيت حكا البلومبي الظهر صنطات حما اللي كيتليك او كثرت في مانت شو شو يعجبك شماني حمانت لك الدوشه السيسن خلص العرض من يدو تنجم هادي شو قدتش تجي مانت كل بلا كتمتات وتمدس وتمدشه فهلو اللي صاد ربو لي جاموني يدول دي السماء من نظام العرس يمارو مع وقاول مع الحنابل مع مسمس البنت ورد السيمة الجير سنة مؤكدة غالة دي بداي بنا بدك توجد الله يباركنا ياك توجد عمري ونغزي رامولي خال رباني فهم الله أكبر ومنا خديجة رضي الله عنها لا إله إلا الله نموذج في الزهد في الدنيا نموذج في النساء الصالحات نموذج تني إعلانت كلمة الله سبحانه وتعالى من أغنى نساء قريش حتى تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 عام انتهى 40 عام شنو بطل عمر أموني يقرب بالسيغة النوض العيب قال من شي تم منش العمر تم نشي 20 انتهى 20 النبي صلى الله عليه وسلم يملش خديجة العمر 40 عام انتهى 25 عام دام لاش سام زوار صلى الله عليه وسلم الرشار غرسيت لي ما شاء الله التجر وجي مع القرية صبر التجر مع خارج القرية مع الخارج مع الشام وكليت ليس تنفقت على النبي صلى الله عليه وسلم يخص خديجة قنوخسة عايشة تجت اسمين ساعات الداوي تخصي أتي غرس الله صلى الله عليه وسلم أتي صدق أسيك صدق خديجة رضي الله عنها هم تجد قاع متقارس هم تجد قاع خديجة تسنن عندهم نساء الراس وغزن تسمين فكيف تسنانه في آخر الزمن بتدين النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الدبيين في شأن خديجة لقد نصرتني حين خذلني الناس رضي الله عنها وآوتني حين طردني الناس رضي الله عنها وآمنت بي حين كفر بي الناس رضي الله عنها وواستني بمالها حين حرمني الناس رضي الله عنها ورزقت منها الولد ورزقت منها الولد ومنها فاطمة الزهراء رضي الله عنها ربان شي زنان غمون وتعيد تكلف انت رجاز ما لا يطيق ومن بعد يوضع في الربا وفي عرى وفي اي تلم مدن وتكلف اني نجم ما شاء الله بصح باش كتكلف انا وتنجم ابدا وكذلك حتى الرجال وتكلفن وكذلك أهم شيء في السعادة الحياة أرباش الحياة في العينين الله تعالى يبينا بعد عدو الإسلام وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يستحيوا من الله حق الحياة فاحفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوى واذكروا الموت والبلاء وقال بعض الحكماء الحياء من الرجال حسن ولكنه من المرأة أحسن والعدل من كل أحد حسن ولكن من أمراء أحسن والتوبة من الشيخ حسن ولكنها من الشباب أحسن الله أكبر والوجود من كل أحد حسن ولكن من الأمراء أحسن، والجود من الأغنياء حسن ولكنه من فقراء أحسن، فربوش الحياة خاصة يعني تزنان، لأن تملا تمطط في الحياة بتفخسز الحياة وتصبح تمطط. ورحب يسوس من القافة إن لم تستحي فاصنع أو فافعل ما شئت. والحياة من الإيمان شعبة من شعب الإيمان، وكثرت الناس قاعد بتلي الريتن الريتن في المعاصي الحياة لاش وجد قل الإيمان يقوى، ولكن بدرتني الإيمان ربي شاسن الحياة أباوش الحياة، فنستحي ونجعل أسباب الحياة سي أسباب الحياة الحجاب الإسلامي يزمن نقني سدنان تزوان الحجاب النحية في الحقيقة بكري رباط نتاع الحميد من متنا تغنسطنت الحجاب تغنسطنت حولي نضوفت كمل لبط نتبتا لبط نتو صغار سريغد باش كبيت الجولة غلادة تسليقا وجي مارو تقالسي وجي ساوي دا حولي ستونس الريفيرونس مني خسق دازداد قند نيلو غانف هاتف تشكات على ترانسبارا الحياة مين منقذ اسمه لي من لاشي يزمنت أسباب الحياة سيو أسباب الحياة أن سموكز أحوس نتزناننا أرك حتى الدارة تزنان ليس هذا الفرد حضار العراس خذي الفرد ياو العادة التيم طاعتنا الزوج النم قبل طاعتنا والدينا رباني فهم فيما يرضي الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل وقت وساع الوقت وساع وجان بكري كل حد ما الله يبارك له سيد العراس ربادي سجع يد باب العراس مونكس تعرض مونكس واسي ولي التوعر ولي الزعسين بارك الله فيك وتعرض رباش يسجع ويجي وتعرض هاميش تيدي هاي تايت كتلوزنا هيد لباس ربي زارك عاتين تجد ربادي سجع يواك يزمان سموكس لما في مويو سبحان الله العظيم نشين تلو ما انت من غاس وما تزنان الشام تكيران انا سموكس اصير كراس وانت سدنان مصيبة لأن المرأة كلها عورة طم تتفق بدون إيد زوجها وتوشي الإيد زوجس هي ملعونة كنت تم تغلاب بنات شاورة جس ولا التل إلا التل تستشير منه أزوير الدين نغزقه وجي غايب تد الحمامة سلعش للعش ربا هذا يصدق تزدان نغتي الدارين ما قل إلا نوشي نصموكز نصموكز يتشرى يتشرى بني اختي الدارت النفاش يبطل النفاش الدارت سيغ تاكسي النفاش يوز دقاول النفاش بطل زوي ابدا تلومات ركح حركة حتى الدارت النم اقيمة الدارت النم يفهم اقيمة الحرام المكي قد ما شكت قيمة الدارت قد ما يتقرب ذي ربي سبحانه وتعالى تربيت نطروان النم الحب نزوج النم الساعات النم لهنا النم تدارت النم سمونكس سمونكس سمونكس نسمونكس عراض دغنشي نسمونكس الله يبارك كل تدرت 13 ربادي بقصر كل تدرت 13 وناكي وتعريضت والله العظيم ماشي دعوز دعوة الخير هذا يخذ مشكلة لكن الله يبارك اللي فيك تيفيرني الغاشي يرني ربادي بقصر خاصة المسافة بعد انت يرحم والدك ما ربدي سمارس وشي في كيوم تيزدنا توطط نسي ود نشو دبوه راوا يزمان دي قنا مترو ديني ونيت الله أكبر ونيت 3 أيام ونيت 7 أيام ونيت داك بيس يخف مصاريف كشفة أحوال تموتو تتجر ترولي لا ديك الوين دازع لك غير الصبر برك ماما مو تجر وحدس صح تحنو تش تسيلي لها اللي شلت الدارتس دي ولدت آخر يالي لي ترولي والله غاية قاع توريو دا دومبان مع طلعت مهروة ما نفا كربورس توتالي مع بوه رواسي دارنو ربا غانوش صبر انا سموكز انا سموكز انا سموكز سموكز لي فيكتيف وعراض سموكز وإلا تجي تعرض مدن شي تسبب اسن المشاكل يقع يقل كشفت يقع يقل عصيان يقن الزوج يقن الزوج القسي يحريرد إلا بادك فوشي تسجي ربي إلا واش تجد المشاكل اشين هاموت توسيد هاموت توسيد لا تقول تلقى صمت وطني عاطفية والتزوج واسج المشاكل باباس تزوج واسج المشاكل الزوج ما نطع ربينا تاع الزوج النم تاع الزوج النم قال كان صنقصت ولي نأمة الله ربانو شفت وزن الناس بابا النم لو لي قدير الناس والشاور غزوجيك بابا نمي لا يتمتت والشاور غزوجيك، بابا نمي يموت والشاور غزوجيك، وتحضر الجنازة كاع. الله أكبر، شي القوب تنخط تفرفريا الباب محدد. بعد يساج بابا الزوج، بابا ترجت الناس ربي راضى غيفي بسبب طاعة زوجك. الغيب الغيب لا يخدم، فلا يسد الموسم الزواج، ربي يكمل ان شاء الله خير على خير، ربي يسد جايت من غير مسلم، ولكن تخيلي في الامر ربي بتنخالف امر ربي ونسي بتتصارن في عود سعادة عاد شقاوة. كان غزرك كل الدروس اللي غزرت نتسلاتن، ماذا بنا الدروس اللي غزرت نتسلاتن نعتبر السيسن، نعتبر ونجور كوما ونجور مخدرين، وسي تعتبر على غلطة نيواك وتجون شي لحياتك، حتى ربعنا نحفظ استراني هدايا يوفقان الخير، نبلغني كانت تسلى حتى ربعنا نجاو كل وقت قليل لقاونا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ربعنا يوفق الخير، يسجل الجميع، واستغفر الله العظيم واتوب اليه. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهره والباطنه. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفشاة نقمتك وجميع سخطك. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي حينا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا الى يوم الدين ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريض الا شفيته، ولا مسلما ميتا الا رحمته، ولا مسافرا كتلت سلامته، ولا ولد الا اصلحته، ولا طالب علم الا ارشدته، ولا داعي في سبيلك نصرته، ولا مقبل للزواج الا اسعدته وباركت له يا ربي، ورزقت منه ذريه صالحه في خدمه الاسلام والمسلمين، ولا ضال الا هديته. اللهم حبب من الايمان وزينه في قلوبنا، وكره وكره الى الكفر وفسوق العصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين يا ذا الجلال والاكرام. رب اغفر وارحم تخر الرحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.